إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. حديثنا أيها الإخوة الأفاضل متصل حول قراءة كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. ولقد شرفنا على الانتهاء من الكتاب اليوم، فكنا قد وصلنا إلى كلام المودودي حينما قال: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. هذه النظرة المغالية في قضية الحاكمية وفي إعطاء موضوع السياسة في الدين أكبر من حجمه، لدرجة أن هذا الرجل وليس وحده، بل هو يمثل تيارا، هو تيار الحاكمية. كل من يتحدث في الحاكمية من الإخوان، من القطبيين، من السروريين، من مجموعة مدرسة اسكندرية التي أسست حزب النور، عبد الرحمن عبد الخالق، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الدعاء المنبثقون من هذه الجمعيات، مسجد العزيز بالله، وما كان يدور فيه من دعوات مخالفة لمنهج السلف، كل هذه الأفكار، الدعاء الفرديين أمثال أبي إسحاق الحويني، محمد عبد المقصود، فوز السعيد، محمد حسان، ثم صار في ذيلهم وحيد عبد السلام بالي حينما ترك موضوع إخراج العفاريت، بعد ذلك أصبح نجما من نجوم ما يسمى بالإسلام السياسي ودعاة الحاكمية وما شاكل ذلك، والقائمة طويلة. هؤلاء قاموا على هذا الفكر الذي أسسه في هذا الزمان، هو فكر خارجي في الأصل. يعني بعض الإخوة أرسل إلي رسالة وقال لي: ومن هو مصدر أبي الأعلى المودودي؟ الخوارج، يعني الذين في بداية الدعوة الإسلامية أول فريق ظهر وقدم الموضوعات السياسية على منهج الأنبياء وخالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما حدث هذا صار كل من جاء بعدهم على نهجهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الخوارج قال عنهم: كلما خرج منهم قرن قطع. إذن هم يخرجون في كل زمان، وخروجهم لا يكون دائما بالسلاح، ولكن الخروج بالسلاح لا يكون إلا حينما يجدون الفرصة مواتية. لكن إن لم توجد الفرصة مواتية فأفكارهم تعبل. فالرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، هذا الرجل رأس الخوارج ولم يخرج بالسيف، ومع ذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم رأس الخوارج، وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال: لئن أدركتهم، يعني الخارجين بالسيف، لا قتلتهم قتل عاد وفي حديث قتل ثمود. ثم خرجوا في زمان عثمان وقتلوا الخليفة الراشد عثمان، ثم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلهم حتى قتلهم وفرت منهم البقية، ولكن بقي هذا الفكر مستشريا بين الناس يستخفي طارة ويظهر طارات، لكنه لن ينقطع كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال كلما، وكلما من ألفاظ العموم، كلما خرج قرن منهم قطع. إذن هم سيخرجون في كل قرن، ثم يقول حتى يكون آخرهم في عراض الدجال، يعني المسيح الدجال سيتقوى بهؤلاء الخوارج، فسيكون الخوارج مع اليهود في جيش المسيح الدجال. ونحن نرى الآن أن الذين يحاربون المسلمين اليهود مع الخوارج، والخوارج أصبحوا أداة من أدوات اليهود، الموساد الإسرائيلي يحرك هذه الجماعات. المهم أن رأس هذا الفكر في هذا الزمان المودودي، وعنه أخذ سيد قطب كما رأيتم وسترون، وسآتي لكم اليوم بمشيئة الله تعالى بدراسة لا علاقة لها بالشيخ ربيع من قريب أو من بعيد، لنقد هذا الفكر المتمثل في المودودي وفي سيد قطب. قام بها أبو الحسن الندوي، وأبو الحسن الندوي هذا لا يقال عليه لا مدخلي ولا جامي ولا حتى سلفي. والغريب أن هذه الدراسة الذي قام بنشرها مجلة البيان السرورية، حاجات عجيبة، سترون اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أشياء طيبة كده وعجيبة إن شاء الله. قبل أن نختم، قال شيخنا الشيخ ربيع ناقلا عن المودودي، قال ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية، ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. يعني من الأنبياء من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل، ومنهم من حاول ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية، ولكنهم جميعا كانوا عاملين على إحداث الانقلاب السياسي. إزاي هي كده؟ ما الدليل على كده؟ المفروض أنه بيخاطب مجموعة من الناس ما بتقولوش دليلك إيه. هي دي المصيبة، أن هؤلاء يكتبون لأناس يسيرون خلفهم كالقطيع لا يسألونهم دليلا، فيقول لدرجة أنه يقول وذكرت لكم بالأمس المسيح عليه الصلاة والسلام أبعد الأنبياء والمرسلين عن الكلام في القضايا السياسية، لأنه قال صراحة اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكان في عصر أرسل إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا تحت الاحتلال الروماني الكافر. هل سعى عيسى عليه الصلاة والسلام لعمل انقلاب على الحاكم الروماني؟ الحاكم الروماني في عهده كان اسمه بيلاطس، الذي تمت محاكمته المسيح أمامه بإعاز من اليهود. اليهود هم الذين أوعزوا إلى بيلاطس، لأن اليهود كان الرومان قد اتفقوا معهم على إعطائهم مثل الحكم الذاتي في الديانة في الأمور الدينية، يتصرفون في الأمور الدينية كما يشاءون. يعني كان الحكم الروماني أعطاهم حرية يتعاملون في معابدهم بموجب شرائعهم، لكنهم كانوا خاضعين للحكم الروماني. فحينما جاءوا إلى بيلاطس، لكن مسألة الدماء لا يستطيعون أن يقيموها، فيريدون قتل المسيح ولا يستطيعون خوفا من الحاكم بيلاطس، ولذلك أوعزوا إليه أنه يريد أن يكون ملكا على اليهود. أوعزوا إلى بيلاطس أن المسيح يريد أن يكون ملكا على اليهود. ربما من هذا الإعاز اليهودي وضع في اعتباره المودودي أن المسيح جاء بانقلاب سياسي، وقدم بهذه التهمة إلى بيلاطس، حتى إن بيلاطس حينما حقق معه في النهاية قال لهم كما جاء في الأناجيل الأربعة، قال لهم وغسل يديه وقال لهم أنا بريء من دم هذا البار، ده رجل صالح، أنا بريء من دمه، خذوه أنتم فافعلوا فيه ما شئتم، خذوه أنتم وافعلوا فيه ما شئتم، تتحملون أنتم دمه أمام الله. يقول ذلك الوثني بيلاطس، هذا الكلام موجود في الأناجيل الأربعة، أنا بريء من دم هذا، غسل يديه وقال أنا بريء من دمه، هذا رجل بار صالح، لماذا تريدون قتله؟ المسيح. ارجعوا إلى الأناجيل الأربعة، مرقس ومتى ولوقا ويوحنا، فربما كان مصدر الموجود الشائعة اليهودية، مع أن اليهود ما كفروا بعيسى إلا لأن عيسى كان إيه؟ أرادوه أن يأتي ملكا على اليهود، الذين أرادوا منه هذا حتى يعيد لهم ملك داود وسليمان، فقال لهم مملكتي ليست على الأرض، مملكتي في السماء. وذلك لما أتوا إليه وقالوا لو إن الرومان يريدون أن يستفزوه حتى يقف معهم ضد الرومان، فقال لهم ماذا يريدون منكم؟ قالوا يأخذون منا الجزية، اليهود بيدفعوا الجزية، فأخذ منهم الدينار الروماني وقال لهم أو العملة الرومانية، قال ما صورة من هذه؟ قالوا صورة القيصر، قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أنا لم آتي من أجل حرب أو جهاد. ولذلك رسالة المسيح كان الجهاد فيها جهاد النفس، لم يكن فيها جهاد مسلح، رسالة المسيح لم يكن فيها الجهاد المسلح، لأن اليهود لم يكونوا مؤهلين حتى يفرض عليهم الجهاد المسلح. فكيف يقول المودودي إن جميع الأنبياء أو كل الأنبياء أتوا لإحداث انقلاب سياسي؟ فالشيخ رد عليه وقال له أنت هنا تكلمت، وهذا الكلام قرأناه قبل ذلك، أخ بعيد بيقول لي إنكم تقولون إن كل نبي ورسول سعى لإحداث الانقلاب السياسي، فلماذا لا توافقون على ما فعله الرئيس الحالي على نهجكم؟ أولا هل إحنا ده ممكن يكون لا ده ممكن لا ده مش موجه لينا، ده موجه للإخوان، أنت فهمت غلط. يعني الأخ عايز يقول يعني يستدل يقول لهم طب إن كنتم بتقولوا إن كل نبي ورسول سعى لإحداث الانقلاب السياسي، طب مش موافقين لي على اللي عمله السيسي؟ مش انت بتقول السيسي انقلب عليكم؟ فالسيسي انقلب فعمل بمذهب المودودي. لكن هذا الزام بما لا يلتزم به لا السيسي ولا هم ولا نحن، جزاك الله خيرا، ولكن يعني ليس في موضعنا. اخواننا ظنوا ان السؤال موجه لنا نحن، لا. المهم هنا يقول الشيخ اولا انه افترى على الله كذبا، لانه قال كل نبي، وعدد الانبياء 120,000 نبي، والقران لم يقص علينا الا قصص 25 نبيا ورسولا فقط، فمن اين جاءته الجراه وهذه علوم غيبيه على ان يقول كل نبي؟ هل اطلع الغيب ام اعلمه الله بوحي؟ فمن اين اتى بكلمه كل مع ان جميع رسل الله لم يذكر لنا قصصهم، وانما ذكر لنا اسماء 25 نبي ولم يذكر قصص ال25 بالتفصيل؟ ده منهم اليسع وذو الكفل والياس، وهؤلاء الانبياء لا نعرف تفاصيل حياتهم وانما ذكرت اسماءهم فقط. لكن مع ذلك يقول هو كل نبي، من ادرك ان 120,000 نبي جاءوا بالانقلاب السياسي؟ فرد عليه واتى بالادله على تكذيبه في هذا الكلام، ونصحه بقوله ولا تقف، بقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ونصحه بقول الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا قال الشيخ ربيع اعتقد انه لا يجوز شرعا ان يطلق على دعوات الانبياء الحكيمه وهدايتهم الرحيمه المشتمله على الحكم والعلم والثبات والصبر والتاني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكائد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض والكذب ودفع الرشاوة والاتفاق مع الكفار والاتفاق مع كذا وكذا. السياسة بحرها واسع، فهل الأنبياء يجوز أن يطلق على دعوات الأنبياء أنهم كانوا رجال سياسة؟ ولذلك استجاز المودود لنفسي أن يقول كلاما خطيرا، إن يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الديكتاتورية وكان كموسوليني الإيطالي. شبه يوسف عليه الصلاة والسلام مثال العفة والطهارة والشرف والنبل والكرم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، شبهه بالمجرم ابن المجرم ابن المجرم ابن المجرم. تخيل، هذا يشبه بموسوليني الكافر النجس الطاغية الإيطالي؟ كيف؟ تعرفون موسوليني؟ موسوليني كان مع هتلر الذين جعلوا العالم كله أنهارا من الدماء، الحروب العالمية اللذان قام بها من اللذان قام بهذه الحروب العالمية الأولى والثانية؟ هتلر وموسوليني، هتلر ألماني وموسوليني الطلياني. فكيف تشبه أنت سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الصديق بموسوليني؟ إذن هو حينما يقول كل نبي دعا إلى الانقلاب السياسي، الرجل يعي ما يقول، والرجل يعرف كيف يتكلم، عارف هو رايح فين بدليل. ما بيقول لا أصلا ممكن واحد يقول لك انتوا أولتوا كلامه خطأ، لا ده بيشبه يوسف بموسوليني، عايز ايه تاني؟ فهنا الشيخ بيقول لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء أنهم أصحاب انقلابات سياسية. ثم قال ثالثا، إن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة. لماذا؟ قال لتأثيره الخطير على شباب الأمة الإسلامية، على شباب الأمة المساكين، لأنهم قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية، فلماذا لا يكونوا أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير؟ وفعلوا فعلا هكذا. قال الشيخ، وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية؟ بالطبع لا، ولذلك ارتكبوا الموبقات التي نسبت إلى الإسلام وكانت للأسف تصب في خانة إفساد الدعوة وإضرار الدعوة والدعاء. ثم قال رابعا، لا أدري ما يريد الأستاذ المودود بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد، وحكى الندوي عنه الذي سنذكره إن شاء الله في آخر المحاضرات اليوم. كلام الندوي يقول، وحكى الندوي عنه أنه قال يعني إن بعض الرسل عملوا على تهيئة الأرض للانقلابات السياسية كسيدنا إبراهيم، ولذلك نقول وقلنا بالأمس هيئها وأعدها لمن؟ لإسحاق، ليعقوب، ليوسف. أين هذا الإعداد والتهيئة؟ يعني الذي تملك الحكمة من ذرية إبراهيم من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. أنتم تعرفون قصته حينما وصل إلى السلطة، هل وصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى السلطة عن طريق تهيئة إبراهيم أم جاءه الأمر كما ذكر لكم في سورة يوسف؟ لا علاقة لتهيئة إبراهيم أو إعداد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ، هل يريد المودودي أن إبراهيم أنه وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ ثم قالوا، على كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفاء علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. ثم يقول، وهذا ما وقفنا عليه بالأمس، مش كده؟ احنا كنا بنقدم لما قرأناه بالأمس. قال إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان، كما كان يناظرهم أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. ثم انتقل إلى الكيد لهم والعمل اليدوي في تحطيم الأصنام، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. ثم بعد ذلك رغ إلى آلهتهم فرغ عليها ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون كما في سورة الصفات وكما جاء في سورة الأنبياء. وكذلك ناظرهم كما قال لأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وكما ناظر كذلك الملك الذي يدعي الألوهية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، وكذلك ناظر عباد الكواكب من الفلاسفة حينما قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره، وقال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن إبراهيم كان مجاهدا عليه الصلاة والسلام وجاهد في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد عندما ألجئ إلى ذلك، وبعد أن بلغ البلاغ المبين وأقام الحجج القاهرة الدامغة على المشركين المعاندين حكومة وشعبا، وحينما الحكومة حينما نظر الملك قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه أشد العقاب، فأججوا له نارا ثم ألقوه فيها قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن قول الله إنا لننصر رسلنا تمثل في نصرتي حينما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. إذن هم خسروا وهو كسب، وهو كان المنتصر عليه الصلاة والسلام. قال ولكنه لم يصل إلى الحكم ولم يمهد السبيل لغيره إلا تمهيد الطريق للتوحيد وليس إلى الانقلابات السياسية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، كان اتباع الملة في ماذا؟ في قضايا التوحيد ومحاربة الشرك. ونحن حينما أمرنا بهذا لم نؤمر بأمر فيه قتال أو إزالة للحكومات ومشاكل ذلك. إبراهيم رسالته بعيدة كل البعد، هذا الأمر لا بد إلا في أذهان من كذب هذه الكذبة وصدق نفسه. قال ثم لما بلغ عنادهم مدى وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله ماذا فعل؟ فجر فيهم، عمل لهم قنبلة، قال لك تركهم وغادرهم مهاجرا إلى الله. فآمن له لوط، وقرأوا السورة في سورة العنكبوت، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، أديت ما علي أنا أهاجر إلى ربي. قال المؤلف حفظه الله ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبيل إليها، لا انقلب ولا أعد عدة ولا مهد السبيل إلى ذلك. ومن ادعى هذا أمامكم القرآن ومعكم السنة فأتونا بدليل، ودع لو جئتم بدليل هنحطه فوق دماغنا من فوق. قال ولنكمل قصة إبراهيم، لأن ممكن واحد يقول لك إيه ولكن حدث فيما بعد، قال لك ولنكمل قصة إبراهيم. قال كانت هجرته إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابني إسماعيل إلى مكة، وهي أي مكة آنذاك خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، كانت صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء. هل ذهب إلى هناك من أجل التهيئة وإعداد العدة للانقلابات العسكرية والسياسية؟ هو كان في بشر هناك، ذهب إلى صحراء وترك، ثم فعل ماذا؟ لم يقم معسكرا للتدريب، ترك زوجته وولده، فنقول هل تركهما لإقامة انقلاب سياسي في مكان ليس فيه أثر للحياة؟ ثم لما نشأت الحياة بعد مكس السيدة هاجر وولدها وظهور بئر ونبع بئر زمزم ومجيء قبيلة جرهم، نشأت الحياة في هذا المكان كما سيحكي الشيخ. أصبح إسماعيل يعمل بالصيد لابتغاء الرزق، لم نرى شيئا يدل على انقلاب سياسي أو حتى حاول يعمل سلطة ويبقى هو رئيسها إسماعيل أبدا. اسمع، يقول ترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام، فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، دعا بدعوات تنم وتدل على أن غاية الأنبياء من الدعوة ومن الحياة هي هذه الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم بين الغاية من ذلك فقال: ربنا ليقيموا الصلاة. العلة من إيجاد لهم في هذا المكان ليقيموا الصلاة فقط. المودود حينما نتقدم أكثر سيتضح أنه لا يعترف بهذه العبادات، وكذلك سيتقب كل العبادات هذه ليست هي العبادة الحقيقية، وإنما هي تهيئة للعبادة الحقيقية والغاية من بعثة الأنبياء والمرسلين، وهي إقامة الانقلاب السياسي. فالعبادات سيوضح لكم أن الغرض من العبادات الأربعة الكبرى ماذا؟ الانقلاب السياسي، سترون لا تتعجلوا. فقال رب الغاية إيه؟ ربنا ليقيم يعني الصلاة أعظم غاية، ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولقد زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل مرتين في الحديث المشهور، فلم يجده إذ يصادف خروجه لابتغاء الرزق، فيعود إبراهيم أدراجه. فاكرين القصة؟ وفي المرة الأولى اشتكت زوجه من العيشة فترك لها رسالة، حينما يأتي إسماعيل قول له يغير عتبة الدار، فطلقها إسماعيل وقال هذا أبي وتغيير العتبة أني أطلقك. ثم لما جاء في المرة الثانية وجد امرأة صالحة تتحدث بأسلوب محترم وأكرمته، وقالت له إنه ذهب يبتغي لنا، وأخذت تدعو لزوجها إسماعيل. فقال حينما يأتي قولي له جاءك شيخ هيئته كذا وكذا ويوصيك بأن تثبت عتبة الدار، قال هذا أبي وتثبيت العتبة أني أمسكك فلا أطلق. صح، يبقى هذه الزيارة الثانية. ثم زاره في الثالثة فوجده، فلما رآه قام إليه فصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، احتضنه وقبل أبيه وقبل ابنه. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. طبعا الشيخ فاته زيارة قبل هذه الزيارة اللي هي زيارة ايه؟ الذبح. فلما بلغ معه السعي قال يا أبتي إني أرى في المنام أني أذبحك. وأنا أرى أنها لم تكن زيارات اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا، أنا أرى أن إبراهيم لم يترك زوجته وابنه ولم يزرهم إلا هذه الزيارات القليلة، لا، كانت زيارات متعددة، حتى إنه لما بلغ معه السعي يعني كانت زيارات متقطعة على أوقات، فذهب إليه وهو قد بلغ معه السعي وقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلاه للجبين إلى آخر القصة. ثم بعد ذلك كبر إسماعيل وتزوج إسماعيل، فزاره إبراهيم وحدث ما حدث وقال غير عتبة الدار. ثم زاره في مرة أخرى وكان قد تزوج بامرأة أخرى فقال ثبت عتبة الدار. ثم جاءه في المرة التي أذن له فيها ببناء البيت، واضح الكلام؟ فيقول هنا فقال له إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. وكان إبراهيم إسماعيل قد كبر وأصبح رجلا متزوجا وليس بطفل بلغ معه السعي، هذه كانت في البداية ولم تذكر في هذه القصة. قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوله. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والقصة مشهورة وموجودة في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأنبياء. قال شيخنا حفظه الله: فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، وهو يدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج ثم يحطم أوثانهم ثم يهاجر. وهذه رحلة من الشام إلى ولدي إسماعيل بمكة بواد غير ذي زرع، وقد وضع ولده في هذا الوادي وبين الغاية من وضعه فيه. ثم لما شب ولده قام ببناء البيت، وقال الله لهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرتي من بلادي بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم بلاد الحضارة بلاد العراق بلاد الرافدين، ذهب إلى بادية الشام ثم وضعي ولده في بلد غير ذي زرع خال من السكان ومن أسباب الحياة ومن غايته التي أعلنها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. قال الشيخ حفظه الله: هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ ربما تصور من رحلة إسماعيل في الصيد أنه كان بيتدرب على السلاح زي ما الإخوان كانوا بيتدربوا في جبل المقطم على السلاح. قال الشيخ: ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية؟ إمتى؟ وكيف توقف أو أحبط هذا الانقلاب؟ قصة المسيح موجودة في القرآن وفي السنة وموجودة عند النصارى واليهود، ايتون بدليل على أن المسيح حاول أن يقيم انقلابا أو أن يسعى إلى إحداث الانقلاب. ثم قال: وما هو البرهان الدليل على هذا القول الخطير؟ ثم قال: انتهينا من إبراهيم الذي قال مهد السبيل، وعيسى الذي قام بالحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن يتمها. يعني الرسالة انتهت، المشكلة ان الرسالة انتهت، لو لم تنتهي الرسالة لكان المسيح عمل الانقلاب السياسي. طيب ولماذا لم يتركه ربه؟ لماذا أنهى رسالته قبل أن يجعله يتمكن من إدراك هذه الغاية؟ هذا كذب على الله. ثم قال وكيف المودودي قال: ولم يبلغ، شوفوا كلامه بالنص بيقول إيه، لا حول ولا قوة، ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح. يعني 120,000 نبي ورسول لم ينجح منهم إلا 2، موسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هما اللذان أدرك الفوز والنجاح. يبقى معنى كده يقدر أي واحد ضعيف الإيمان يقول إذن كانت رسالات الأنبياء فاشلة لأنهم لم يحققوا الغاية من إرسالهم، لأن إرسالهم كان الانقلاب السياسي. 120,000 لم ينجح منهم في الفوز إلا 2، موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يبقى إرسال المرسلين والأنبياء حقق الغرض من إرسالي وهو الانقلاب السياسي أم لم يحقق؟ لم يحقق كما قال المودودي. إذن هنا ممكن واحد يخرج ويقول لك هؤلاء الرسل فشلوا، ممكن واحد ضعيف الإيمان أو مبتدع منهم أو كافر يسخر من رسالات الأنبياء والمرسلين. ده عمرو خالد بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما راح رحلة الطائف ورجع لم يؤمن به أحد، كانت رحلة فاشلة. إذا لما تكون الغاية من نبوة النبوات وبعثة الأنبياء والمرسلين، لما يكون الغاية منها إحداث الانقلاب السياسي ولم يحدث إلا 2، حياة النبي عاش نوح 950 سنة يدعو ولم يفز ولم ينجح ولم يحقق الانقلاب السياسي، يبقى حياته كلها ايه؟ هذا يجعل اي شاب من الشباب يصاب باليأس. لما انت تيجي تقول لشاب من الشباب انت الغاية من وجودك ومن دعوتك الانقلاب السياسي، يقول لك يا عم وانا كنت احسن من نوح وابراهيم و120 الف نبي، طب ما هم فشلوا افشل انا كمان، فيصاب باليأس. طبعا اعوذ بالله من كلمة انهم فشلوا، هذا الكلام اللي نقول يقوله الكافر يقول ضعيف الايمان، لكن الانبياء ما فشلوا، ومن يقول عن نبي من الانبياء فشل فهذا والعياذ بالله كذاب دجال وفي قلبه مرض على الاقل ان لم يكن شيء اخر، لانه طعن في رسالات المرسلين لهذه الامة الوسط، ستشهد لكل نبي بانه يوم القيامة تشهد بانه ايه ادى الامانة وبلغ الرسالة واتم واكمل كل ما امره به ربه، كل رسول نشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونجح نجاحا لا نستطيع نحن ان نصفه ابدا، ولا يستطيع احد ان يصل الى تحقيق النجاح الذي حققه اي نبي من الانبياء، لكنهم هنا هم الذين يجعلون الناس بهذا ينظرون الى رسالات الانبياء على انها لم تؤدي الغرض منها، فيبدأ الانسان يغتر ويرى نفسه افضل، ولذلك تجد سيد قطب يطعن في موسى عليه الصلاة والسلام ويجعل نفسه حكما على على موسى، ويقول كان شخصية عصبية المزاج، كان مندفعا، كان متهورا. تصور لما سيد قطب يقول عن موسى كان متهورا، يقول ذلك الشيخ ابن باز لما قرئ على هذا الكلام قال أعوذ بالله، هذه ردة مستقلة، يعني هذا الكلام كفر، ردة عن الإسلام. أنت تقول يا مجرم عن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، تقول عنه سيد قطب يقول عنه متهور وكان عصبي المزاج وكان مندفعا، قال هذا الكلام وثابت عنه هذا الكلام ولم يتب منه. إذن هنا يقول المؤلف حفظه الله: وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي كما يزعم المودودي، فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 20 و100 ألف، يزيدوا على 120 ألف ولا يبلغ منازل الفوز والنجاح إلا 2؟ يقول الشيخ: اسمع، ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ هتزلزل الإيمان في قلوب الناس، يولد الفشل، مش كده ولا إيه؟ قال: فإذا كان 2 فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصل إلى منازل الفلاح والفوز، اسمع، أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ مش كده ولا إيه؟ الكافر ضعيف الإيمان، الجاهل يقول لك يا عم دول فشلوا 120 ألف نبي ولم يحقق منهم النجاح إلا كام؟ 2 فقط. ثم قال المؤلف: وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمانه ويضطرب مهما كان إيمانه قوي حينما يسمع هذا الكلام ويعتقد صحته؟ يهتز إيمانه ويضطرب، إذ كيف ينجح؟ اسمع الكلام الخطير اللي يترتب عليه، وذاك الشيخ قال إيه؟ نتائجه مرة، ثماره مرة ونتائجه خطيرة على المعتقد. إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ مش ده ممكن يتقال؟ يقول لك الله، ده جنكيز خان عمل إمبراطورية، الإسكندر الأكبر عمل كذا، نابليون بونابرت عمل كذا، الأمريكان عملوا دولة انظر إليها، حضارات رهيبة. إذا كان الأنبياء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى تحقيق الانقلاب السياسي ونجح غيرهم من الكفار. الكلام ده يعمل ايه في الشباب يا اخوانا؟ يهز المعتقدات، مع ان الانبياء والمرسلين ايه؟ معصومون، ومع انهم مؤيدون بوحي الله ومؤيدون بالمعجزات، معهم معجزات خارقة للعادة، ومع ذلك ما استطاعوا ان يحققوا الانقلاب السياسي، واستطاع ان يحققه موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط. انظر الى الكذب وانظر الى ثمار الكذب. يقول: اذا كنا نحن نرسم للانبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم واعمالهم الخيالات، ما هو ده خيال، فان النتائج ستاتي سيئه جدا، والمشكلات ستكون عويصه يصعب حلها. واذا كنا يعني لو احنا اعتقدنا كلام المودودي وجاءني احد ليقول لي هذا الكلام، ارد عليه اقول له ايه؟ ساعتها وقعنا في موقف صعب، الا اننا نكذب هذا الكلام ونقول لم تكن رسالات الرسل الغايه منها اقامه الانقلابات السياسيه ولا اقامه الحكم، وانما كان الغرض الدعوه الى التوحيد اولا ونبذ الشرك. قال: واذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم، غايات الانبياء، وفي رسم اعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإننا نكون متبعين للمنهج القويم. وقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أقيموا انقلابا سياسيا، لا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أترك أنا الغايات المذكورة في القرآن وأحلق بخيالي ويجنح الخيال إلى ما قاله المودودي، ألا بئس هذا الخيال الدجال الذي أدى بك للوقوع في هذه الأمور التي تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. قال المؤلف حفظه الله: فهذه مهمتهم وهذه غايتهم، دعوة إلى توحيد الله وتحذير من الشرك والمعاصي وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين. والقرآن لما ربنا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال إيه؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ثم يقول: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هي دي الدعوة، قصة أصحاب الكهف الذين أثنى الله عليه إذ قاموا فقالوا: ها نريد عمل انقلاب سياسي؟ أبدا، وإنما ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوه من دونه إله، لقد قلنا إذا شطط. ولما أن استيقظوا بعد 309 من السنين قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. القضية صراع على التوحيد والشرك، وإلا هؤلاء انتصروا، أصحاب الكهف انتصروا أم هزموا؟ انتصروا في هذا المفهوم، هزموا لأنهم لم يقيموا انقلابا سياسيا في البلاد. وما تكلمت قصة أصحاب الكهف عن الانقلاب السياسي على الإطلاق. ثم يقول الشيخ: فهذه مهمتهم، مهمة الأنبياء، وهذه غايتهم، دعوة إلى توحيد الله وتحذير من الشرك والمعاصي وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين. اسمع، بناء على الغاية دي هل الأنبياء نجحوا أم فشلوا؟ يبقوا نجحوا لأنهم أدوا ما عليهم وأحرزوا النصر الساحق. قال: وقد أدوا واجبهم ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح. ليس موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وحدهم، لا، كل الأنبياء 120,000 وصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح، ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. ليس بعمل الانقلاب السياسي كان نصرهم، وإنما نصرهم كان بما حكاه الله تبارك وتعالى عنهم في قصصهم في القرآن الكريم. قال: ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. والكافرون بهذه المقاييس الصحيحة هم الفاشلون الأخسرون المغلوبون في الدنيا والآخرة، حتى وإن قاموا أقاموا إمبراطورية. ولذلك لما ربنا تكلم عن القرآن قال إيه عن الأنبياء؟ قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إقامة الدين، ولم يقل أن أقيموا الدولة أو أقيموا الحكم. قال وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. وانظر إلى التركيب، إنهم، إن المؤكدة هم، إنهم لهم المنصرون. هذا التركيب يدل على إيه؟ الحصر والقصر والاختصاص، لا منصورة غير هؤلاء الرسل. قال وإن جندنا لهم الغالبون، هم وحدهم، وأتباع الأنبياء والمرسلين كذلك، كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذن هذا أمر مكتوب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إذا رسل الله منصرون وغالبون وفائزون وناجحون، ولا يوجد منهم أحد فاشل على الإطلاق. قال وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن الكريم. طب انتصارهم كان إيه؟ بإزالة الحكومات، انقلاب سياسي وصولهم للسلطة؟ قال لك لا. قال تعالى عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا ربي أنا مغلوب فانتصر لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر قدره الله وحملناه أي نوح ومن معه على ذات ألواح ودسر، يعني مسامير، سفينة مكونة من الخشب والمسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن هذا العذاب وهذا الموت والإغراق للكفار كان عقوبة ربانية جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الناس، عاقبهم الله على كفرهم بنوح بأن أغرقهم جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني متذكر. وقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي باليوم الآخر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ثمود أهلكوا بالطاغية أي بطغواهم، كما قال في آية أخرى كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها، فأهلكوا بالطاغية. وقيل إن العذاب الذي عذبوا به كان عذابا طاغيا على أمثاله من أنواع العذاب. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يقولون عتت حتى على الخزنة فلم يستطيعوا أن يحكموها، عتت على الخزنة، خزنة الريح من الملائكة. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما حاسمة، كما يقال قطع، قطعت اليد، حسمت اليد، قطع حسم، وحسوما يعني قطع دابرهم. ولذلك قال فهل ترى لهم من باقية، فإذا قطع، فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز النخل الخاوية حينما تكون هناك نخل، نخل، وهذا النخل يكسر ويموت ويكسر ويلقى في الأرض تجدها منخورة من داخلها، أعجاز نخل خاوية، ملقون كأعجاز النخل الخاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، المعاصي الكبرى وهي الشرك بالله، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذة شديدة. وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكناهم. قال فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار وتتبير للكافرين. فهل رأيتم انقلاب سياسي؟ لم يحدث انقلابات سياسية. قال: فبهذه الموازين والمقاييس الربانية الحقة الأنبياء جميعا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح، ليس موسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لأنهم جميعا أدوا واجبهم وبلغوا رسالات ربهم التي كلفوا بتبليغها، وكانت نهاية أعدائهم ما قصه الله عنهم. وبالمقاييس السياسية أو الخيالية أو قل ما شئت، لم ينجح إلا محمد وموسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لو جينا نحقق في قصة موسى فلن نجد أي انقلاب سياسي حدث بالنسبة لموسى. أيضا موسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه الذي ضرب على بني إسرائيل، يعني في فترة العقوبة. طبعا العقوبة ليست لموسى ولا لهارون، وإنما العقوبة لمين؟ للسواد الأعظم منهم الذين نكلوا عن الجهاد، فعوقبوا بالتيه كما قال الله تعالى: 40 سنة يتيهون في الأرض، في سيناء مات هارون ثم مات موسى عليهما الصلاة والسلام في التيه. وفي التيه حدث ما حدث، والمن والسلوى وكل القصص الموجودة في سورة البقرة التي ذكرت في بداية ذكر قصة بني إسرائيل: وإذ استسقى موسى لقومه واستسقاؤه وضربه بالعصا فانبجست منها 12 عينة. هذا يعني أنت حينما تطلع من رأس سدر هناك عيون موسى، المكان الذي ضربت فيه العصا، ضرب بالعصا فإذا العيون تتفجر من 12 عينة، الصخر خرج منه الماء في سيناء. إذن في سيناء حدثت قضية المن والسلوى وقضية الاستسقاء، وكل الذي حدث كان في سيناء، وسيناء صحراء، يعني ليست مجتمعا عمرانيا عاشوا فيه أبدا. فأين التمكين الذي حدث لموسى عليه الصلاة والسلام؟ انتصاروا على فرعون، غرق فرعون كما غرق قوم نوح، وتركه موسى وولى هو وقومه، ولم يستولوا على السلطة في البلاد المصرية. وهذا سيذكره الشيخ. يقول الشيخ: وبالمقاييس السياسية أو الخيالية أو قل ما شئت، لم ينجح إلا محمد وموسى عليهما السلام كما قال من؟ المودودي. قال: هذا نقول على منطق هؤلاء، وإلا فنحن نبرئ موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام من السعي لإحداث انقلاب سياسي، وننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون قائما على هذا الأساس. نحن ننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون قائما على هذا الأساس. نأتي إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة انتصاره وفلاحه. لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. إذا انتصر موسى وقومه على فرعون. قال: كيف تم هذا النصر؟ بعمل انقلاب سياسي؟ تعالوا نشوف الانقلاب اللي عمله موسى، نشوف القرآن بيقول ايه. قال: كيف تم هذا النصر؟ هل كان عن طريق احداث انقلاب سياسي توصل به موسى الى اعتلاء عرش مصر؟ يعني يوسف اعتلى العرش ولكن لم يكن بانقلاب، هذا كان بامر من عند الله لا دخل ليوسف عليه الصلاة والسلام على الاطلاق به من قريب او من بعيد. وذلك هو لم يذكره، المودودي لم يذكره. لماذا؟ لانه طلبه، قالوا تعالى احكم انت اللي محتاجينك عندك الخبرة. هذا رجل طلب ولم يقم الحكومة الدينية الالهية في مصر، وانما كان وزيرا او رئيس وزراء في مصر التي كانت وثنية وقتئذ، واضح؟ ولذلك المودودي لم يقل ان يوسف اقام الحكومة الالهية، بل قال موسى ومحمد فقط. فيقول: كيف تم النصر لموسى؟ هل كان عن طريق احداث انقلاب سياسي توصل به موسى الى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق. طبعا الكلام ده مش هنضرب في عميات او خيالات، القرآن قال ايه؟ هنقول زي ما القرآن قال. قال: الجواب الحق هو ما اخبر الله به في القرآن العظيم: ان الله اصطفى موسى برسالاتي وبكلامي وكلفه بدعوة فرعون الى الله، فامتثل موسى امر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته حينما قال فما يعني سأله الآية والبينة. سأل موسى يعني فرعون سأل موسى فأتنا بآية بينة إن كنت من الصادقين، يريد منه آية ومعجزة دليل على أنه نبي فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال فأراه الآية الكبرى فكذب، أتاه بالآيات فكذب وعصى بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثم قال وزاده قومه اللي هم الملأ إغراء بموسى وقومه، يعني قوم فرعون زادوا فرعون إغراء وأغروه بموسى وقومه، كما قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر أنت تنسى ولا تنسى موسى ولا إيه، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا ما حدث من موسى ومن فرعون. قال المؤلف حفظه الله موقف موسى عليه السلام إزاء هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاة إلى الله. ماذا فعل موسى حينما أصدر فرعون فرمانا بقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون؟ ماذا فعل موسى؟ هل قال لقوم تعالوا بقى نشوف الشباب الأشداء الأقوياء ونعمل إيه؟ جماعات سرية للسطو على الحكم وقتل واغتيال؟ لو فعل هذا الرجل يقتل فيهم فليقتل وهو كافر. فرعون انظر إلى دعوة الأنبياء بفكرك أنت وبعقلك لا، لازم ندافع عن أنفسه كما قال سيد قطب بيدافع عن نفسه في كتاباته الأخيرة لماذا أعدموني، قال لما وجدنا المباحث كل يوم تيجي تاخدنا قلنا لا احنا نستعد لهم بقى علشان لو خدونا ما نتبهدلش نعمل ايه، فجبنا سلاح من السودان وعملنا وسوينا وقلنا حينما نعلم انهم قد اعدوا العدة لاعتقالنا نقوم بضربة بتفجير القناطر الخيرية وبتفجير، كان لسه السد العالي ما اتبناش، لو السد العالي موجود كان قال لك ايه نضرب السد العالي ونغرق البلد كلها ونموت الشعب كله، ولكن قال لك نضرب القناطر الخيرية. طبعا القناطر الخيرية دي لو ضربت القناطر الخيرية دمرت الدلتا عن اخرها، هذا الكلام يسألوا فيه المسؤولين، لو دمرت القناطر الخيرية تدمر الدلتا، والكلام ده ايام ما كان لسه ما فيش السد العالي، خلي بالكم من الكلام ده، ثم نفجر ابراج الكهرباء ونفجر كذا وكذا ونقوم باغتيال رئيس الجمهورية والمشير عبد الحكيم عامر ومدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر اللي هو شمس بدران وكذلك مدير المخابرات صلاح نصر، يعني هيقوموا بقص جميع رؤوس الدولة يعملوا عمل خطير في هذا وكل اللي عشان يستولوا على السلطة. إذن لما قيل لهم أو هو الذي يقول بيقول إحنا المبررات اللي خلتنا نجيب الكلام ده والسلاح من السودان، هو اللي بيقول الكلام ده في كتابه الأخير أو الأوراق الأخيرة التي خرجت بعد موته ونشرتها مجلة المسلمون، ومحمد قطبي كان حيا يرزق والقطبيون طبعوها فيما بعد وأخذوا يستدلون بما فيها، لأنه بيحكي كيف دي أوراق تنظيمية تعتبر كتبها بين يدي موته بعد الحكم عليه بالإيه؟ بالإعدام. واخدين بالكم؟ لدرجة ان الشيخ سيذكر بعضا منها في هذا الكتاب في اخره حتى يبين ان سيد قطب ربما تغيرت بعض افكاره قبل موته بعد ان قعد في السجن يفكر، وهذا الكلام مردود عليه وسنناقشه فيما بعد، يعني سنناقش الكلام حينما يستدل به الشيخ ويذكره ونشوف وجهة نظر الشيخ الاخيرة في هذا الامر. يقول هنا موقف موسى عليه السلام ازاء هذا الطغيان وفي عبرة للدعاة إلى الله. فرعون قال إيه؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولا تظن أن فرعون قال هذا ولم ينفذ بل سعى للتنفيذ، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. ده اللي قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبلغ السيل الزبى، هذا مثل، بلغ السيل الزبى. كلمة الزبى في الأصل جمع زبية، جمع زبية، والزبية هي الحفرة التي تحفر لاصطياد الأسود، وهي في الأصل الرابية المرتفعة التي لا يصل إليها الماء، فإذا بلغها السيل كان سيلا مجحفا حتى يصل إلى الرابية العالية. إذا معنى ذلك أن هذا السيل قد تجاوز حدوده، فيقول العرب بلغ السيل الزبى، يعني وصل إلى أعلى الإيه؟ الحدود، واضح؟ فيقول وبلغ السيل الزبى، يعني وصل الاضطهاد، ووصل التعذيب، ووصل العنف، ووصل التجبر من فرعون أعلى درجاته ومداه. ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم، بدأوا يرفعوا أصواتهم لموسى، فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني قبل ما جيت لنا كنا بنتعذب، جيت لنا زاد العذاب علينا. يعني هم دول بني إسرائيل، قالوا أوذينا من، لا نريد أن نقول أكثر من هذا، هم دول بني إسرائيل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أنا قلقان منكم، مش مستريح لكم، معنى الكلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبالفعل لما استخلفوا في الأرض عملوا إيه؟ ما الذي؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بعدها مش هنتكلم عن قضية عبادة العجل بعد غرق فرعون، لا، هنتكلم عما حدث بعد توبتهم من العجل، لأن نتكلم عن شيء تابوا منه. حينما المن والسلوى يقولون له كل يوم من وسلوى، كل يوم من وسلوى، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ادعو لنا ربك، لا يقول ربنا، تصرفات عجيبة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوة، هذا كلام يقال لنبي من الأنبياء، أتتخذنا هزوة. ثم بعد ذلك ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. مش كيف شو ده اللي حصل منهم؟ إذن قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك لماذا ذكرت قصة موسى في القرآن أكثر من أي نبي آخر؟ أكثر نبي ورسول ذكرت قصته في القرآن الكريم هي قصة مين؟ موسى عليه الصلاة. لماذا؟ قال لأن موسى يمثل، شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن موسى يمثل أعلى درجات الوحي الأعلى، وكلم الله موسى تكليما، والتقى بأحط دركات الكفر والشرك، وهو من يقول أنا ربكم الأعلى. فانظر إلى هذه دعوة أعلى درجات الوحي الأعلى، التكليم أمام أعلى درجات التجبر في الأرض. ثم أضف إلى ذلك أمرا آخر، أضف إلى ذلك أمرا آخر، ما هو؟ أن موسى هو الرسول الوحيد الذي عانى من جبهتين، جبهة الأعداء ثم جبهة الأولياء. يعني أي رسول من الرسل بمجرد أن يدمر الله على الكافرين القرآن لا يذكر شيئا، لأنه عاش مع من؟ مع أتباعه من المؤمنين، عاش في سلام، مفيش مشاكل، ناس مؤمنة أمنت بالرسول، لا يوجد شيء. ولذلك بمجرد ذكر قصة نوح اللي ركبوا مع السفينة القليل اللي تم، هيتم ايه؟ ناس اهل خير واهل صلاح، الامر لا يحتاج الى ذكر شيء، لان فيش جهاد، عاش معهم حتى توفاه الله. طيب هود عاش مع المؤمنين حتى توفاه الله. طيب صالح كذلك، شعيب كذلك، لوط كذلك، لكن موسى انتهى من فرعون ومصايب فرعون، انتقل الى مين؟ الاولياء. ماذا حدث معه؟ قصة طويلة يحكيها القرآن الكريم. فقد عانى مع اعدائه ومع اوليائه ومحبيه، مش كده؟ ولذلك قصته كانت عبرة لنا، عبرة وزاد للدعاء في كيفية التعامل مع الكفار والتعامل مع المجتمع الإسلامي حينما يكون في خلل وفي أمراض وفي منافقون وفي كذا وفي كذا. في قصة مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. القرآن ذكر كل شيء. فهنا يقول: انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد، ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يتذكرون. التنكيل الأول قبل الإغراق: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. بعد ذلك أخذ رب العالمين ينكل بهم تنكيلا: فأرسلنا عليهم الجراد والطوفان والجراد والقمة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم آيات مفصلات. ولما نزل عليهم الرجز وأصيبوا بالرجز قالوا: يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك. وفي آية: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هنديك بني إسرائيل تاخدهم وتمشوا برا البلد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. كذبون، دجلون. فكانت النتيجة أن دمر الله عز وجل عليه. اسمع بقى هيقول إيه الشيخ. قال: ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسم لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي. اسمع بقى، ما قالش نعمل. وخلي بالكم عدد مصر في ذلك الزمان ما كانش ملايين، ويقول المؤرخون إن بني إسرائيل كان عددهم كبير وصل إلى 300,000 ولا حاجة. يعني ممكن يعمل ثورة ضده ويطالب كما قلنا على الأقل بإيه؟ بحكم ذاتي ولا شيء من هذا، نقسم البلد، يعمل انقلاب. لا، ثم أراد أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسم لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي. لا ثورة ولا انقلاب سياسي، لأن شرائع الأنبياء وأخلاقهم تأبى الغدر والمؤامرات السرية وإراقة الدماء للوصول إلى الحكم مهما كانت الغاية نبيلة. هذه هي السياسة، السياسة كده. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فرعون مش هيسيبكم امشوا وراكم، امشوا بالليل اجمع شعب إسرائيل كله وسيب له البلد وامشي. طيب هيحصل يا رب؟ إنكم متبعون. بس موسى نفذ، والأوامر تأتي خطوة خطوة. يعني لم يقل له وسيحدث كذا وسينفلق البحر، لا لا لا لا. قال: ولذلك حينما أتي عند البحر واجد البحر أمامه والعدو من خلفه. وأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر. إذن يقول له ربه نفذ، يقول سمعا وطاعة، وينفذ، هو نبي رسول ينفذ ما أمره به ربه. فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، هيتبعكم فرعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: اجمعوا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاذرون، خايفين نحذر منهم ومن خطتهم. قال تعالى: كانت النتيجة فأخرجناهم، أي آل فرعون وفرعون، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. بيوصف مصر: وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أورثها بني إسرائيل بالقوة أم بالفعل؟ شرح قلتها لكم قبل كده بالإيه؟ بالقوة مش بالفعل. يعني كان في مكنة موسى وبني إسرائيل أن يرجعوا إلى مصر، ولكن رب العالمين لم يأمرهم بهذا، فقال فأتبعوهم مشرقين، يعني اتجهوا إلى جهة المشرق إلى البحر الأحمر. فأتبعوهم مشرقين، يعني لم يسيروا في الصحراء الغربية مغربين، لا مشرقين. فأتبعوهم مشرقين جهة المشرق. جهة المشرق بالنسبة لمصر إيه؟ البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان وصل إلى عند بحر القلزم السويس الآن، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق ضرب البحر، ولم تكن قناة السويس قد صنعت بعد، فضرب البحر بعصا اللي هو البحر الأحمر، لأن البحر الأحمر في هذه المنطقة عند رأس سدر بيتفرع إلى فرعين، فرع الذي يؤدي إلى العقبة وفرع السويس، هم كانوا من ناحية السويس. فقال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في سورة الشعراء قال المؤلف تلك هي الوسائل التي تزرع بها موسى. يعني تزرع بها موسى؟ يعني توسل بها موسى، اللي نفذها موسى لتطبيق النجاح والنصر، لا في انقلابات سياسية ولا شيء من هذا القبيل. تلك هي الوسائل التي تزرع بها موسى ومن آمن به من قومه. صبر، ايه هي بقى الوسائل التي تزرع بها؟ صبر على الشدائد وعلى الذبح والتقتيل، لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يفل صبرهم. الصبر لا يفل، يعني لا ينكسر الصبر ولا ينسلم. وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم، وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي. قال هنا شيء آخر، اسمع الكلام بقى المهم. لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله كما يقول المودودي وجماعة الإخوان، لكر فورا راجعا إلى مصر بعد غرق فرعون وجيش فرعون في البحر. قال لأن الفرصة الآن مواتية، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم. لو رجع موسى ومن معه هيورثوا الإيه؟ الجنات والعيون والكنوز ومقام كريم، صح ولا غلط؟ قال فلماذا إذن لم يهتبل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ويقيم في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية. أي واحد من هؤلاء بتوع السياسة هيقول لك موسى ده كان راجل إيه؟ هيقول كلمة والعياذ بالله تجعله يكفر. أي واحد سياسي، أي سياسي، لما تيجي تنظر يقول لك إيه ده؟ وموسى ده كان إيه؟ بعد كل الصراع ده بقت قدامك أهي، ما ترجع، أنت إيه بالظبط؟ هيتهمه بكلمة لو قالها إنسان يكفر للتو واللحظة. ولكن اعلموا أن مراد الله لم يكن إقامة دولة في مصر، وإنما ترك مصر للفراعنة، واستمرت الكفر في مصر واستمرت الفراعنة في مصر. طب ما انت بمقياسك انت بقى، ما ترجع يا عم يا موسى ومن معك وتقعد على عرش مصر انت، مش كده؟ دي ما فيهاش جنود ولا رؤساء ولا حاجة، نساء خدهم سبايا وعندك خدم وعندك ناس فلاحينه مش كده ولا ايه؟ ثم كمان ايه، حتى ولو كان عندهم مقدرة هيخافوا يحاربوك، لقد رأوا قوتك وان الله معك الذي اغرق الجيش الفرعوني كله، ولكنه ما رجع. حاولوا تقارنوا في الموضوع ده يا اخواننا، اللي عنده شبهة يفكر في الموضوع ده. لو كان غرض موسى، لان الاخوان طول عمرهم دايما لما يتكلموا دايما بيستدلوا بقصة موسى وفرعون. قول لهم طب يا جماعة انتوا عمالين تحاربوا الحكومة عشان توصلوا للسلطة ومش عارفين توصلوا لها، طب ما تجربوا كده تروحوا ترموا نفسكم في البحر ولا حاجة ونخلص منكم ونشوف البحر ينفلق ولا مش هينفلق معاكم. بعدين اذا كنتوا انتوا دايما بتجيبوا لنا سيرة موسى وفرعون ده يشككني في انكم اصلا ورثة بني اسرائيل. ما هي كده، ولذلك دايما يقول لك الجيش المصري الجيش الفرعوني، وانتوا بقى جيش موسى. ما هو جيش موسى في هذا الزمان اللي بيقول عن نفسه انا جيش موسى والتوراة هو اليهود، ولا كلامنا غلط؟ هما مين اللي الان بيتكلموا عن مصر على انها فرعنة وفي طار بينه وبين الفراعنة؟ اليهود مش كده، وعايزين يعملوا اللي موسى ما عملوش، عايزين يحتلوا مصر، عايزين يعملوا اللي موسى ما عملوش ويحتلوا مصر، واخدين بالكم ولا لا؟ طب انتوا ليه عمالين ترددوا ادبيات اليهود؟ وده يدلك على انهم في الاصل جماعة مصنوعة يهودية، بدليل قول الشيخ احمد شاكر ينفق عليهم الشيعون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين، بدليل ان ميليشياتهم كداعش وغيره ما بتضربش في تل ابيب ومديه ظهرها لبيت المقدس وبتضرب فينا احنا ومسمين نفسهم كتايب بيت المقدس، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده امر يخلينا نشك فيكم في هويتكم. الامر الثاني انكم ليه مصرين على الوصول للحكم في مصر مع ان موسى الذي تستندون اليه حينما اصبح الكرسي شاغرا والطريق ممهدا ترك مصر وولى وقعد في صحراء سيناء، ولكن غرض الاقامه في سيناء، بل اقام في سيناء مجبرا، اقام في سيناء مجبر لانه كان الغرض ان يوصل فين؟ فلسطين، يدخلوا الارض المقدسه. فلما ان نكلوا ضرب عليهم التيه فمكثوا في سيناء عقوبة، والعقوبة ليست لموسى وهارون معاذ الله، وإنما العقوبة لمين؟ لمن نكل عن الجهاد، ولكن موسى وهارون منهم، فعاشوا معهم في التيه يؤجروا ويأخذون أجورا أعلى على صبرهم على هذا الجنس، وقاموا بتربيتهم. يقول يقول الشيخ حفظه الله، يقول الشيخ وهنا شيء آخر، لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية للغايات المنشودة من رسالة أنبياء الله لكر فورا راجعا إلى مصر، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم، فلماذا إذن لم يهتبل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ويقيم في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية؟ إذا لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها، وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل، وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقومه. الأخ بيقول ألا يدل قول الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل على أنهم عادوا إلى مصر؟ نقول لو أورثهم بني إسرائيل هذا بدليل أنهم عادوا إلى مصر، فماذا تقول في انهم القران بيقول ايه؟ خدوا بالكم من القران، حينما انتقلوا بعد اهلاك فرعون مباشره الايات بتقول ايه؟ بتقول وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، يبقى عدوا البحر ما رجعوش، لانهم عبروا، هم عبروا، فلما عبروا الجيش اندفع خلفهم، فهم دخلوا سيناء، فحينما دخل وراءهم الجيش، حينما توسط الماء أغلق البحر عليهم فغرقوا. إذا أين بنو إسرائيل؟ في الجانب الآخر دخلوا سيناء بالفعل، عبروا البحر. لو عبرت البحر يبقى دخلت سيناء، لو أنت عبرت البحر عند السويس يبقى دخلت سيناء. طيب لما دخلوا سيناء قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى، القرآن بيحكي انهم مروا على قوم ما رجعوش. الامر الثاني ان موسى اوحى الله عز وجل اليه ان يذهب الى جبل الطور، اليس كذلك؟ فذهب الى جبل الطور، وفي اثناء ذهابه الى جبل الطور وعدنا موسى 30 ليلة واتممناه بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي في سيناء واصلح ولا تتبع وتعالى ورايا، لان الله عاتبهم. كان مفروضا عليك يا موسى ان تاتي مع جيش مع بني اسرائيل عند جبل الطور، ولكن موسى تعجل، فرب العالمين يعاتبه ويقول له وما اعجلك عن قومك يا موسى، جيت ليه وسبتهم وراك؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري جايين ورايا. اذا موسى راح جبل الطور، ما راحش القاهرة، ما نزلش منف، ما نزلش عين شمس العصر، ما نزلش مصر، وانما اتجه لجبل الطور. فلما ان ذهب الى جبل الطور، والدليل انه قال لربه ارني كيف انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر. اذا الكلام عند جبل الطور وليس الكلام عن جبل المقطم مثلا، ده الكلام في جبل الطور. فهناك في البقعة المباركة هناك ذهب، فقال وما أعجلك عن قومك يا موسى، جاي متعجل ليه؟ قال هم أولئك على أثري جايين ورايا وعجلت إليك ربي لترضى، أنا جئت متعجلا من أجل إرضائك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري أضلهم، وقعوا في الشرك، ولذلك كتب الله له في هذا اللقاء، كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وكتبت له التوراة، أخذها ورجع ومعه علم بأنهم عبدوا العجل، ولكن حينما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح ورأس وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إلى آخر القصة. بعد ذلك واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، ثم تابوا وأمروا بأن يقتل بعضهم بعضا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم عند بريكم فتاب عليكم. إذن بعد ذلك قال لهم، نزلت عليه التوراة وفيها الأمر بالجهاد لأول مرة في تاريخ البشرية، قال ادخلوا الارض المقدسة. يبقى الامر هنا، فمتى ذهبوا الى مصر؟ ولذلك قلنا قول الله تعالى، ان قول الله تعالى واورثناها بني اسرائيل يعني اورثوها بالايه؟ بالقوة، يعني عندهم المقدرة على الرجوع، لكنهم ما امروا بالرجوع. لماذا؟ لانهم هاجروا، والمهاجر يترك الأرض لله لا يجوز له أن يعود إليها مرة أخرى، ولذلك كان هدفهم منذ البداية أن أرسل معي بني إسرائيل. بنو إسرائيل يروحوا فلسطين، يروحوا بيت المقدس، هذا واضح الكلام؟ فالأخ اللي بيقول التأويل جبت الكلام ده منين؟ يعني وما تفسير ذلك؟ فسرته لك، والحمد لله احنا ما بنجاوبش على الأسئلة، ولكن علشان الأمر إيه؟ مرتبط بما نقوله الآن. فقال إذا لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها، وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقومه. إذن لم يقم بانقلاب سياسي كما رأيتم، فإذا في عرف المودود لم ينجح، حتى موسى لم ينجح، مش كده ولا لا؟ لأنه لم يقم انقلابا ايه؟ سياسيا. بقي محمد عليه الصلاة والسلام. قال أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك فاكرين من أول أمره فرفضه، وما آتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمار. واحد اثنين ثلاثة، يبقى رسالة محمد مش رسالة بس، رسالة ودعوة قام بها وثمار أثمرت الدعوة. إذا وقلت لكم لو تذكرون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من حكمة الله أن يجعل له هو بالذات دولة وأمة يقوم عليها هو وأصحابه، لأنه رسول آخر الزمان ورسالته خاتمة، لا يوجد بعده نبي أو رسول، ورسلت للعالمين مش لقوم من الأقوام، ورب العالمين يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيأتي على عتبات عصر العلم، الحضارة الهائلة التي ستحدث للبشرية، ولم يحدث في تاريخ البشرية أن حدث هذا المد العلمي التجريبي الهائل الذي حدث بعد مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هي رسالة قادرة على استيعاب كل التنوعات وكل التغيرات، حاكمة على الكل، شريعة لم يؤتها نبي من الأنبياء السابقين. فهذا الرسول لا يكفي أن يأتي يدعو قومه إلى التوحيد ثم يكفر من يكفر ويؤمن من يؤمن ثم يموت ويترك معهم القرآن، من يطبقه هو لابد. فكانت معجزات خارقة، إنشاء أمة الإسلام في 23 سنة مسألة خارقة غير قابلة للتكرار. لو عاش 1000 سنة واحد عشان يعمل اللي عمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يستطيع. رب العالمين اختاره واختار له أصحابه واختار الزمان الذي يأتي فيه واختار له أن يعطيه أعظم الكتب وهو القرآن الكريم، وأعطاه فترة زمنية اليوم فيها بمئات السنين لغير محمد عليه الصلاة والسلام، كان يتقدم في اليوم ما لا يتقدمه غيره في مئات السنين. بنى أمة في 10 سنوات في العقيدة، ثم في 13 سنة 13 سنة ثم انتقل إلى المدينة بقى مجتمع إسلامي يبنى. لازم محمد عليه الصلاة والسلام يطبق الحدود، هو يطبقها بنفسه، لازم يمكن في الأرض محمد بالذات مش حد تاني علشان يجاهد ويعطيك أحكام الجهاد، محمد بالذات مش حد تاني يعقد صلح علشان يبقى نبرص لكل شيء، يبقى زي ما علمك الوضوء، علمك الاستنجاء، علمك الصلاة، علمك التوحيد، علمك الزكاة، علمك طبق أمور الدولة. يجي أي تنظيم من التنظيمات يقول لك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل نعمل، اعمل وسعة، لكن اوعى تفتكر ان 23 سنة عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا 3000 سنة من أي جماعة من الجماعات الأخرى، حتى لو صارت على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تمكن التمكين الذي مكنته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم كان يطبق كل شيء، فاختصر له الزمان اختصارا، وكان ينصر بالرعب، حتى الحج حدث أمر معجز مش واخدين بالكم منه. إن الزمان قد استدار، استدار الزمان كيوم خلقه الله، كأول يوم خلق الله فيه السماوات والأرض، إن الزمان قد استدار استدارته على الهيئة التي خلقه الله عز وجل عليه، نظرا لأنهم كانوا قد استخدموا مسألة النسيء، فالنسيء ضيع الأيام، لم يكن الناس يعرفون هل إحنا في رمضان الحقيقي ولا في شعبان الحقيقي، ما فضلوا غيروا، التغيير غير الشهور، ما بقاش حد عارف فين رمضان الحقيقي ولا ذي الحجة الحقيقية. الله يجعل الزمان يستدير لمحمد عليه الصلاة والسلام في العام الذي حج فيه، ففي اليوم الذي هو ده يوم النحر، عشر ذي الحجة، هذا الزمان استدار في وقتي انا بس عشان يرجع الى ما كان عليه يوم خلق الله السماوات والارض. ايه ده؟ ايه الاعجاز ده؟ اعجاز لا يستطيع احد ان يصل اليه او ان يؤتاه مهما اوتي من علم ومن تقوى ومن معرفة ومن خشية الله عز وجل. فاعرفوا قدر نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا يقول فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيا حاشاه. وزي كان كل ما يتكلموا ليه؟ ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بس. فلما كان اتقى الاتقياء كانت العاقبة له. قال ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما بيقول بقى ايه بعد ما ذكر كلام هينقض بقى ايه اتجاه المودودي ومن تبعه. قال ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما انهم قد وضعوا قاعدة وهي ان الاسلام كله لا يتجزأ، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف بدون غلو. قلت انا بل هم يكذبون هذه القاعدة عمليا بدليل انهم قسموا الاسلام الى قشور ولباب وسخروا مما جعلوه قشورا. تيجي تكلمهم في السنن الظاهرة يسخر منها ويتريق عليك، مش كده ولا لا؟ حتى مش السنن الظاهرة بس، انت لو جيت تتكلم في الفقه يقول لك اه جماعة بتوع فقه دورة المية، الجماعة بتوع الحيض والنفاس، مش بيقولوا كده؟ الجماعة بتوع فقه دورة المية، هذه الكلمة سمعناها بآذاننا من أناس كبار جدا في جماعة الإخوان، يسخروا مننا يقولوا احنا بتوع فقه دورة المية. فقه الفقه العبادات، الفقه العالي الذي ضيع فيه علماء عظماء كالشافعي وغيري أعمارهم، يقال عنه فقه دورة المية. بص السخرية، تكلموا فقه دورة المية ويسمونه الجماعة بتوع الحيض والنفاس، ويجي لك ان عبد الرحمن عبد الخالق استهزأ بفقه الحيض والنفاس في احد كتبه. المهم انهم يقولون اننا الاسلام عندنا كل اللي يتجزأ وهم اول من يكذبه. فالشيخ هنا يقول هذه القاعدة عظيمة ولكن لو طبقت على منهج السلف الصالح. نقول اذا كانوا قد جنبوا التوحيد، تركوا التوحيد وسخروا منه، فكيف يكونون قائلين ان الاسلام كله لا يتجزأ؟ يقول المؤلف لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الاسف، وذلك ان تعلقهم الشديد باقامة الدولة الاسلامية ويسمون ذلك بالدعوة الى الحاكمية قد شغلهم عن الاهتمام باصل الاسلام الذي هو التوحيد بانواعه، ولم يدركوا الى الان بسبب ذلك الانشغال ان موجبات الاهتمام بالدعوة الى التوحيد قائمة على اشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيه محمد صلى الله عليه وسلم او اشد. يعني موجبات الدعوة الى التوحيد موجودة لان كثيرا من الناس وقعوا في الشرك، بدليل ان المودود نفسه بيتكلم عن واقعه في الهند ان واقع المسلمون عنده في نظري هم على ما كانوا عليه قبل ان يدخلوا في الاسلام، غاية الامر انهم غيروا المصطلحات والمسميات، ما كانوا يفعلونه في جاهليتهم يفعلونه في الاسلام ولكن غيروه باسماء ومصطلحات. يعني هو يعتقد في اهل الاسلام في بلاده الشرك، ومع ذلك انشغل بماذا؟ بالانقلابات السياسية والحكومات، وترك الناس يموتون على ما يعتقد هو انه شرك، فلما لم يسعى الى انقاذهم؟ يقول فهل يستطيع ان ينكر ذلك عاقل منصف؟ لا يستطيع. قال وهل يقول او يعتقد مسلم واعي ان المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم الا من الكتاب والسنة؟ ثم بعد ذلك يقول في الحاشية لكن مع الاسف قد غلبوا عليها، اي على كلمة الاسلام كل لا يتجزأ، غلبوا عليها قاعدة اخرى وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه العبارة الذي اخترعها في الاصل جمال الدين الافغانش ثم اخذها عنه محمد عبده ثم نشرها وشيرها قبل النت سيد رشيد رضا، فاصبحت فاخذها حسن البنا وأصبحت شعارا لجماعته. ولكن هذه العبارة شوف يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. خدوا بالكم رشيد رضا لما خدع عن محمد عبده والأفغاني نظرا لأن رشيد رضا تربى في نهاية حياته على السلفية أضاف إليها إضافة، هذه الإضافة حذفها حسن البنا. عارفين الإضافة دي إيه؟ اسمع، ويحكم الشرع والميزان فيما يتنازعون عليه، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويحكم الشرع والميزان فيما يتنازعون عليه. حذفوا دي عشان مش عجباهم. قال وهي عبارة واسعة وسعت كل الخلافات في الأصول والفروع من كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل امتدت على أيدي بعضهم إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وعقد مؤتمرات لذلك. نتعاون فيما اتفقنا عليه. احنا يا جماعة احنا هدفنا ايه؟ إزالة الحكم الظالم. عندنا راجل بيحكم البلد مثلا اسمه سين من الناس، ده راجل ظالم. طب احنا الوقت نتعاون فيما اتفقنا عليه، فحط ايدي في ايد الشيوعيين وفي ايد الاشتراكيين والناصرين والعلمانيين والليبراليين والروافض واليهود، ممكن يكون اليهود يريدون ايضا ازالة هذا الحاكم، عامل لهم عقبات. يبقى نتعاون فيما اتفقنا عليه. طيب والخلافات اللي بيننا؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا اعذرك وانت تعذرني. هذا الامر ترتب عليه ان الجماعة اصبحت يدخل فيها الرافضة الذين يسبون الاصحاب، بيتهموا السيدة عائشة بالفاحشة. معلش يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، دول بيسبوا ابو بكر الصديق وبيقولوا عليه هو وعمر الجبت والطاغوت. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بيكفروا الصحابة كلهم الا مجموعة على تعد على اصابع اليدين. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيهم مرجئة، يعذر بعضنا فيهم خوارج، يعذر بعضنا بعضا فيهم جهمية. ولذلك اصبحت الجماعة فضفاضة بهذا المبدأ. تيجي تتكلم مع الاخوان في اي حاجة تقول له انت حطيت ايدك في ايد الشيوعيين ليه؟ يقول لك نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اما قول الشيخ رشيد ويحكم الشرع والميزان، والشيخ الالباني لما قرأ هذه مرة القاعدة قال هذه القاعدة متى تصح؟ لو اضفنا اليها بشرط الامر بالعرف والنهي عن المنكر، لكنهم الغوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والغوا موضوع الايه؟ التناصح. فاصبحت العملية تعاذر. اعذرك وتعذر. اول ما اجي اقول لك ايه؟ بس انت يا اخي اعذرني، مش احنا اتفقنا؟ يعذر بعضنا بعض. يعذر عمري ما هكلمك واسيبك على اللي انت فيه، بس نتعاون مرحليا فيما اتفقنا عليه. هي دي القضية. ولذلك الاخوان بيضعوا ايديهم في ايد اي حد، في يد الشيطان. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فيقول الشيخ فهل يقول او يعتقد مسلم واع ان المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم الا من الكتاب والسنة؟ ان الدعوة الى الحاكمية وتطبيقها امر مهم. هل الشيخ ضد الحاكمية؟ لا لا، ان الدعوة الى الحاكمية، وهنفسر الحاكمية معناه ايه، وتطبيقها امر مهم ويهم كل مسلم يفهم الاسلام اذا روعيت شروطها بشروطها. وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم، لكننا نتساءل هل الدعوة الى الحاكمية تستلزم الاهمال او التقصير في اصل اصول الاسلام؟ هل الدعوة الى الحاكمية تستلزم الاهمال او التقصير في اصل اصول الاسلام؟ بس بشرط ما تكونش دعوة الى الحاكمية على منهج مين؟ الخوارج. ولذلك الشيخ وضع جملة معترضة، اذا روعيت شروطها. الحاكمية مش بتبخ كله، مش بمفهوم كله، لا، الحاكمية اللي موجودة فين؟ في الشرع وفي الكتاب والسنة بفهم السلف. قال الجواب له إن حاكمية الله، اسمع بقى الحاكمية إيه هي. إن حاكمية الله يجب أن تبدأ، لأن كلمة الحاكمية عندهم إزالة رئيس الدولة، مش كده ولا لا؟ الحاكمية بقى الشرعية إيه؟ إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله، كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتمتلئ قلوبنا بها، بأسماء الله، نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. اسمع، أيجوز في، يا جماعة يا بتوع الحاكمية، أيجوز في حاكمية الله وديني أن تعطل أسماء جلالي وصفات كمالي، وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين الشيخ الفوزان في المقدمة لما قال إيه؟ يعني تتركوا حاكمية الله في أسماء الله وصفات الله، وتهتموا بالحاكمية في المعزة والشه والخلافات على 5 جنيه. لو اختلفنا على 5 جنيه يقول لك الحاكمية، القاضي هنا طبق حكم بغير ما أنزل. يا عم ما أنت عندك علماء بتقعد معاهم وبتعظمهم، هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله في أعظم الأمور في التوحيد. أجوز في حاكمية الله وديني أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله، وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير؟ هل وجدتم جماعة الإخوان بتوجه نصيحة لمن معهم ممن يقولون، يعذر بعضنا بعضا، يقولون فين الحاكمية في الأسماء والصفات؟ يا جماعة يا اللي بتأولوا صفات الله عز وجل وتجهمتم ونفيتم وعصطلتم صفات الله، أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله، ويتخذ مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية، حتى يشركوهم في الربوبية، فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيبة ويتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ وأين هي العدالة؟ فين العدالة لما تترك أناسا يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله ويطلبون من غير الله، وتقول دع هذا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أين الحاكمية هنا؟ يقول أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبس بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ أيجوز في حاكمية الله وديني أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينظر لها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات الموالد وغيرها، ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءهم من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات والشركيات والبدعة قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه، إن كان فيهم عقلاء يعني، أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره، وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد، وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقد كان يقال لنا إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت ودفنت، فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها، ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها، ولها أحبارها ورهبانها وسدنتها. فلماذا لا نفهم المسلمين أن الأعمال الجاهلية تضاد حاكمية الله؟ ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات لحاكمية الله؟ الأذان. ثم يقول المؤلف: فإن كان إخوتنا المهتمون بالحاكمية يدركون ويوقنون أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكمية الله وغير خاضعين لها في هذه التصرفات، يعني لو قالوا لنا احنا موافقينكم، نعم هذا ليس من حاكمية الله ونحن نقول بأن هذا مضاد لحاكمية الله، فيلزمهم بقوله يقول: فليشمروا عن ساعد الجد، وليخوضوا هذا الميدان بكل قوة وجد، وليضعوا فيها المناهج، وليؤسسوا لها المدارس، وليؤلفوا الكتب، وليهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات السديدة. يعني نشوف بقى إمكاناتكم في هذا الأمر، ونشوف النتائج. كما ملأتم الدنيا صراخا في قضية الحاكمية السياسية، فالناس معكم في هذه القضايا. قال: فإنه في اعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وإخوانهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وجاء الصحابة أجمعون، ما سلكوا إلا منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن، ولمحوا من الوجود هذه المقابر المشيدة وكل مظاهر الشرك والضلال. ولقال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكلام والمعطلة والمتفلسفة وكل الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة: عودوا إلى القرآن والسنة، والله لو جاء موسى ما وسعه إلا اتباعي. ثم يقول: أتظنون أن هذه الأمور هينة وسهلة؟ وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. قال: كلا، ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكم. إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان، اسمع الكلام بقى مهم جدا، يقول: ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكم. إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم. واخدين بالكم الكلام ده مع دليل على هذا الكلام ولا لا؟ اسمع. قال: لأن الناس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج الله بسببهم. المشكلة في العلماء والأحبار لو وقعوا في الضلال. ولذلك احنا بنهتم بالتحذير من علماء السوء، ما نتكلمش في الحكام. ليه؟ لأن الحاكم معروف عند الناس. هو مين بيحب الحكام؟ دور لي انت على اي حد في اي شعب في اي بلد في اي زمان بيحب الحاكم. مهما الحاكم لو كان حتى عادل، الناس هيقول لك: يا عم مزيدا ما ادناش برضو اللي احنا كنا منتظرينه، مش كده ولا ايه؟ الامر الثاني، الحاكم لو ظلم معروف عند الناس انه ظالم، لانه مش عالم دين، لكن عالم الدين كل تصرفاته بتؤخذ على انها ايه؟ من عند الله ومن عند الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى بيقول الشيخ، يقول: لأن الناس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج الله بسببهم. تعالوا معي إلى القرآن، تعالوا معي إلى القرآن. الحكم الذي يهدي إلى التي هي أقوى، والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. اسمع: لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة. ولا كان اليهود لهم دولة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش لهم دولة. التكتلات، تكتلات بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كانت قبائل، نظام قبلي. ليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مخازيهم وخبث طواياهم. شوف اهتمام القرآن، اهتم القرآن بالعلماء المبدلين ولا اهتم بالحكام الظالمين؟ اسمع، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى الحملة موجهة ضد مين؟ علماء أهل الكتاب المغيرين المبدلين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، أتكلم في الصفات أهو، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولذلك يقول: إن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالإثم بالباطل ويصدون عن سبيل الله إلى آخره. وقال في حقهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا. هذا كلام اللي بيحرفوا الكلم عن مواضعه حكام ولا علماء؟ علماء، علماء سوء. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الشيخ بيقول ايه؟ فكم آية نزلت فيهم وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مخازيم وخبث طواياهم. اللي هم مين؟ العلماء. قال: وعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى ولهم دول وملوك، دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر ودولة الأحباش في الحبشة وإفريقيا نصارى. فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقصصهم؟ كان القرآن لما شنع على العلماء السوء ولا على الحكام؟ على العلماء. تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلا. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال في اليهود والنصارى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لم يقل اتخذوا حكامهم، اتخذوا أحبارهم، لأن الحاكم لما بيشرع الناس ما بتعتبرش تشريع دين. القانون اللي بيوضعه حتى ولو الناس نفذته بتنفذه هي كارهة لي وللقانون وبتتحايل على القانون لأنه مش دين. لكن الحبر لما بيغير ويبدل، ولذلك لما عدي بن حاتم الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم نكن نعبدهم يا رسول الله، قال: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، مش بيطيعونهم طاعت خوف، لا، طاعت حب وانقياد والتزام. فبيعتبر ان الحبر لما بيغير وبيبدل وبيحلل وبيحرم معه تفويض الهي، كما قال له المسيح لبطرس: عليك ابن كنيستي، فما تحل على الارض يكون محلولا في السماء وما تربط على الارض يكون مربوطا في السماء. يعني معك تفويض الهي، بتحلل وبتحرم، وهذا هو السر في قوله تعالى هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. أرباب يعني بيشرعوا تشريع ديني مش تشريع قوانين إدارية الناس بتطبقها وهي كارهة للقانون ولصاحبه وبيبقوا بيتحايلوا عليه. هذه ليست العبادة وليست الطاعة الدينية. فاهمين؟ فهمونا. يقول الشيخ حفظه الله: ودخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية فقال: والله يا رسول الله ما نعبدهم. فقال له: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقال الله في حق اليهود والنصارى: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كشف الأحبار إنهم سرقة ولصوص بيستولوا على أموال الناس بالباطل. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي، فكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قال: والآيات والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة، ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. يعني مع الاعتراف بأنهم أشر الناس، لكن ليس غرض الشرع الكلام عن حاكم لأن الحاكم متسلط، لكن هدف القرآن تصحيح معتقدات، والحكام الناس يذعنون لهم خوفا، أما العلماء فالناس يتبعونهم طوعا، فيتم تحريف الدين وتبديل الدين من أهل العلم الكذابين الدجالين. عرفتم ليه أهل الحق يشنون الحملة على علماء الدين المبدلين المغيرين؟ يرد عليك ولا جد: هو أنتوا خوارج مع الدعاء مرجئة مع الحكام؟ لأن الحاكم في الآخر لن يغير الدين ولن يستطيع، ولو أراد أن يغير آية لن يستطيع، لو أراد أن يغير معنى حديث لن يستطيع. كل حكام الأرض ولو أصدر فرمانات وقوانين لن يسمع له الناس، وحتى إن سمعوا يأتي الحاكم اللي بعده يمسح. لكن بالنسبة للعلماء لا، العالم بيغير بيبدل، وتصبح مفاهيمهم كأنها هي القرآن حاكمة على القرآن والسنة، مفاهيم الأحبار ورهبان السوء سلمنا الله إياه. قال: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ نقف لنتمم بعد صلاة العصر إن شاء الله، نلتقي الساعة 4:30 إن شاء الله. قم الصلاة يا رب.